السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مثل عمي مات ها الله هلا ولا بنات ابويا قد زوجته عمي على قصارها هل يجوز ان يزوج بناته تزوج بناته ايوه جائز ها جائز هو يتزوج الام وانت تتزوج البنت ما في شيء طيب اقول لك يعني ويجوز هذه فيها شقلبه شويه يعني هذه يعني اللي ما يدعنا الاحكام الشرعيه يتشقلب صحيح ولا لا؟ يعني يشك منها. طيب خواتها يجوز يسلم عليهم؟ خوات البنت هذه يجوز يسلم عليهم؟ لا, لا لا لا لا ها؟ ما يجوز. احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واد قال حدثنا اياد بن عبد الله قال مخرمة ابن سليمان قال حدثنا قريب مولى ابن عباس او على الصحيح مولى ام الفضل قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي ان ام هانة بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب شقيقته اجارت احماءها رجلين من احمائها هذا اللي ورد في البخاري انها اجارت رجلين هما الحارث بن هشام الذي اسلم واتى بعد ذلك واخوه فجارتهما فقال علي الا اقتلهم كفار ولهم في امان احد اقتلهم قالت اجرتهم وامنتهم انا يا اخي لا تقتلهم فذهبت الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في بيتها يغتسل في بيت ام هانه يغتسل عند الباب هذا الباب الايمن اللي ما هو باب جياد الباب الايمن فاتته وهو يغتسل وفاطمه رضي الله عنها تستره بشرشف كبير حطت يديها على الشرشف هكذا تستره وهو يغتسل فقال ما من هذه قالت ام هانه يا رسول الله فقال ما اتى بك قالت ان اخي علي بن ابي طالب يريد ان يقتل احمائي وقد اجرتهما أجرت أحماء الحارث بن هشام وأخوه قال أجرنا من أجرت وأمننا من أمنت يا أم هانئ يعني أنه يجير على المسلمين أدناهم كما ورد في الحديث الماضي أنه يجير على المسلمين أدناهم امرأة تقول ادخل يا فلان أنت في أماني أو في جيرتي أو في ذمتي خلاص لا يحل مسلم في مشارق الأرض بغير أن يتعرض على الذي أدخلته المرأة في أمانها نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. يقول الإمام أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي صاحب الكتاب قال حدثنا الأسود بن يزيد أيضا النخعي أن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنه لا يجير على المسلمين أدناهم حتى المرأة انظر هذا من محاسن الإسلام هذا من محاسن الإسلام أن امرأة تدخل الرجل في ذمتها وفي جيرتها ويجير المسلمين كلهم يحرم عليها أن يتعدى عليها أحد أو يتعرضه لأحد هذا من محاسن الإسلام انظر الذين يفضحون بالإسلام من محاسنه أن حتى المرأة تجير على المسلمين أقصاهم وأدناهم رجل دخل بذمة امرأة أو بجيرة امرأة صار في ذمة المسلمين كافة حتى من شرق الأرض ومغاربها لا يمكن أن يتعرضه أحد ومن قتله لم يرح رائح الجنة كما مرنا في بعض الأحاديث من قتل المعاهد من قتل الذي أجرته المرأة لم يرح رائحة الجنة الشاهد أن الإسلام جعل المرأة تجير ويدخل في ذمتها وهو كافر ويدخل في أمانها ويدخل في عهدها وجيرتها فأنها عضو من أعضاء الإسلام لأن المرأة والرجل عضو من أعضاء الإسلام فهي تجير نعم. باب في صلح العدو. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال أن محمد بن ثور حدثه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره

يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور. محمد بن ثور عن معمر. عن معمر بن راشد عن الزهري. عن الزهري. عن عروة. عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن المسور بن مخرمة. ورواية البخاري المسور ومروان بن الحكم. مروان لا شك أنه تابعي ما هو صحابي، وأما المسور فهو صحابي رضي الله عنه. تقول المسور أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة سنة 6 من الهجرة، خرج من المدينة يريد أن يحيي العمرة، يعتمر، يريد أن يعتمر عليه الصلاة والسلام. المسور هك اليوم كافر، المسور وأبوه مخرمة كافر، كافر بمكة، ما أسلم المسور ولا أبوه مخرمة إلا سنة الفتح، وسنة 6 هو كافر، لكن يحكي له غيره، يحكي عليه ويحكي غيره، فهو رواية غيره، رواية المرسل الخفي اللي يسمونها المرسل الخفي، صحابي عن صحابي. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بما يزيد عن 100 ناقة أو 100 جمل، ولما أتى الحليفة للحليفة أحرم بالعمرة، أحرم عليه الصلاة والسلام بالعمرة، وقلد الهدي، يقال أنه مدس ويقال قطع من الجلود ثم أشعرها، والإشعار هو أن تذبح تشلخ السنام، سنام الناقة، السنام هذا المرتفع اشلخه بالسكين ثم ارمى الجلد على يمينها، وخلى الدم كما هو، الدم كما هو، حط عليه بعض الأدوية التي تنشف الدم بس، وكله كما هو مكشوف، مكشوف الجلد أو الشحم حق السنام مكشوف، والجلد طايح من الجهة الأخرى، هذا الإشعار، أشعر الناقة، يعني اذبح السنام هذا، اذبحه بالسكين ثم ذر مكان الدم اللي يفور الدم منه، ذره بأدوية، ثم خلي الجلد طافح على الجلد الثاني واتركها تمشي. من رآها رأى أنها هدي، من رآها عليها قلادة من جلود أو قلادة من مدس أو قلادة من أشياء أو خرز أو شيء من هذا مقلدة ومشعرة، خلاص عرف أن هدي للكعبة، لا يتعرضها أحد، لا يمكن أن يتعرضها أحد، حتى الكفار ما يتعرضونها، حتى الكافر ما يتعرض اللي يشوفها مشعرة ومقلدة ما يتعرضونها. فيقول المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه إنه قلدها وأشعرها، فمشى عليه الصلاة والسلام حتى أتى المنحدر الذي انحدر على مكة الحليفة، وصل إلى الحليفة فناخ ناقته وبركت، يمشي مستمر، وقريش ما درت عنه، ما علمت قريش بشيء من هذا. فلما وصل إلى موضع الشميس الآن بركت القصوى، انظر حكمة الباري تعالى وتقدس. إذا جاء إنسان، إذا جاء شخص يريد الكعبة، يريد الكعبة بأذى، لازم يحبس، يحبس وحبس الريد. وإذا جاء إنسان يريد أن يدخل الحرم بدون أن يؤذي الكعبة، بدون أن ربما يدخل الحرم، يترك رب العالمين إرادة أن يدخل الحرم ويحتل الحرم، لكن يريد الكعبة أو يريد إحراقها أو يريد أذية بالكعبة، لازم يحبسه ربك تعالى وتقدس. الشاهد أنها لما بركت الناقة القصوى، قالوا بركة القصوى خلأت يعني بركة ما عاد تقوم خلاص. قال ما خلأت، وليس لها بخلق، ليس لها أنها تخلى وأنها تبرك عجز أو ما ولكن حبسها حابس الفيل، الذي يحبس الأعداء عن الكعبة، حبسها حابس الفيل الذي يحبس العالم الكفار وغير الكفار عن الكعبة، أن يأتوا الكعبة بسوء هو الذي يحبسهم، من أراد الكعبة بسوء يحبسه حابس الفيل تعالى وتقدس. واللي يريد ما يريد الكعبة، إنما يريد أن يحتل الحرم بس، والكعبة ما يريد فيها شر، قد يصل إلى الحرم، لكن من يريد الكعبة بنفسها فإن الله يحبسه كما حبس الفيل عن مكة. أبرك محمود، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو 12 متر طوله، 12 متر أبيض مثل القراطيس، ووراه 12 فيل، وفوقه 40 من الحبشة بيدهم الحراب مصلخ عرايا، يقتلون الناس بالحراب هذا، يزرج ويقتل الإنسان. جاءه جبريل في المغمس، أبرك محمود، أبرك محمود، إنك في بلد الحرام، برك محمود، تعال قوم هذا، من يقدر يقوم؟ فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بركت الناقة قال حبسها حابس الفيل، لا يمكن أن تتقدم ولا تتأخر، حبسها حابس الفيل خلاص، محمود أبرك برك. فهذه مثله، قال الله الملك أبرك بركة الناقة، حبسها حابس الفيل، مع أن الرسول ما أراد مكة شيء، لكن الله اللي أراد أن يكون تكون هذه البنود بين الرسول وبين قريش لأجل يأمن الناس ويتزاورون ويتب الأمن وتذهب الخيانات بين الناس وتذهب الحروب ويأمنون ويسلم من أراد الله أن يسلم وهكذا. فلما بركت قال لا يسألوني اليوم خطة فيها رشد إلا أصلحني إلا وافقتم عليها، لا يسألوني اليوم والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة فيها رشد إلا وافقتم عليها. وصدق عليه الصلاة والسلام، كلما سألوا خطة فيها مصلحة وفيها رشد وافقهم عليها عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه جاء بدير بورقة الخزاعي وهو عيبة نصح للرسول عليه الصلاة والسلام، وشاوره الرسول وشاور الرسول لكن ما نفع ما سوى شيء. ثم جاء بعد ذلك عروة مسعود بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي من قوم المغيرة بن شعبة ثقفي، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يكلمه وهو قريب تحت الرسول والرسول جالس قدامه، فكل ما كلمه شيئا مسك لحيته تحببا إلى الرسول لعله يقبل كلامه في صلحه في صلح قريش، وأنه يرجع وأنه لا يؤذي قومه وأن اللي مكة قومه وذريته، ويأخذ بلحيته تحببا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس الرسول بيده السيف في جفيره في جرابه، السيف في جرابه، ثم يضرب يد عروة بن مسعود، أخر يدك عن رسول الله، أخر يدك عن لحية الرسول، ثلاث مرات نهض رأس، من هذا الذي فوق رأسها؟ من هذا الأذان فوق رأسك؟ قال الرسول هذا عروة هذا المغيرة بن شعبة، يا غدر أمس تغدر وتقتل الناس وتخليني أنا اللي أبتلي بها وتهج وأنا اللي أبتلي بها وأعطي أديات للناس، واليوم تضرب يدي بعد اليوم، يا غدر سماه غدر لأنه قتل أناس، سافر من الطائف إلى بلد بعيد ولما توسط البرية قتل اللي معه كلهم وأخذ الأموال اللي معهم، ثم هجى أتى إلى المدينة مسلما فأسلم. قال الرسول إسلام نقبله، والمال مال الناس، مالنا أبو شغل أده إلى أهله، مال الناس حرام سرقة رح أده إلى أهله، أما الإسلام نقبله، أسلمت تشهد الله له أن محمد نقبلك، لكن المال مال الناس أده إلى الناس، لا يمكن نقبل المال أده إلى الناس لأنه خيانة. فالشاهد أن عروة بن مسعود الثقفي نطال عبوك يا غدر أنا الآن ساوي سوءتك التي فعلتها، قتلت الناس وهربت بأموالهم وتجي تضرب يدي بعد، تستطيع تضرب يدي المغيرة بن شعبة وأنا الآن قائم لأنه رئيس الطائف كله عروة بن مسعود الثقفي. والشاهد أن قريش أرسلوه لأن له منصب وله مكانة ولعله يصلح بينهم، لكن ما حصل شيء، رجع عروة ورجع غيره وجاء أمير الأحباش وجاء فلان وجاء فلان، ما نفع حتى أتى الله بسهيل بن عمرو، حتى أتى الله بسهيل بن عمرو. ثم أن القصة السابقة أن الرسول نزل على بير ليس فيه ماء، فأرسل سهم من سهامه ووضع في البير فطفر الماء حتى ورد، وكانوا 1400 كما ورد في حديث جابر وفي حديث سلمة أنهم 1005، والله أعلم. الشاهد أنهم من 5 إلى 1004 أو 1005، جائز هذا وجائز هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس على البير وأتاه سهيل بن عمرو، ولما كتب هذا ما قاضى عليه رسول الله محمد رسول الله قال له أنا لو أدري أنك الرسول ما منعتك من البيت للناس كلهم، لكن ما أشهد أنك رسول، أنت تكتب هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، اسمك واسم أبوك وجدك بس، أما رسول لا. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تكتب بسم الله، شو أكتب؟ قال بسمك اللهم، لا ما نعرف الرحمن اليمامة ما نعرفه، قال اكتب يا علي، قال علي والله ما أمسك اسمك، رسول الله أمسحه والله ما أمسحه، قال أرني، فأراه إياه ومسحه بيده عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها لما تمت البنود قريب 14 بني، تمت البنود شرطوا عليه من الشروط أن من أتاك من قريش من شباب قريش من أتاك ولو مسلما ترد علينا، ومن أتانا من بلدك كافرا وأتاك مسلما فرجع إلينا كافر ما نرد عليك، أو مسلم ما نرد عليك، إذا ارتجع إلينا ما نرد عليك. يقول بعض الناس أن هذه البنود اللي بين الدول أنها من هذا البند الذي أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام على قريش، أو أخذوه قريش على الرسول، وهو أن من وصل إلى دولة ولجأ إليها وأخذ وأعطوه الجنسية وأعطوه أو أمنوه أو ألجأوه لا يمكن أن يخرجوه إلى دولته مطلقا، فأخذوه من بنود الرسول عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو، أن من لجأ إلى دولة لا يمكن أن يسلم إلى الدولة الثانية. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له قريش أن من أتانا ولو مسلم ما رد عليه، واللي يجيك على دينك ترد علينا، ولو على دينك ترد علينا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وافقه على هذه البنود، ووقع سهيل بن عمرو ووقع الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه البنود على أنه يرجع هذه السنة، سنة هذه ما يدخل مكة عنه علينا، وهذا خذل وخذلان وليس وفيه إهانة لقريش وأهل مكة، وين عز مكة عزها المكة تدخل علينا بالقوة ما يمكن، لكن ارجع هذه السنة وتعال لنا في اليوم هذا في الشهر هذا السنة الآتية، اليوم هذا والشهر هذا في السنة الآتية، ونخلي لك البيت وتطوف انت واصحابك، وبعد ذلك تخرج ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام، ومن البنود أنك ثلاثة أيام، ومن البنود ما تأتينا بسلاح مطلقا، لا نبل ولا رمح، تأتي بالسيوف في جرابها، كل سيف بجرابه معلقة على أكتافكم هكذا على الكتف، متعلق السيف تحت يدك اليسرى ومعلق بحبل على رقبتك من هنا، والسيف يباري الكتف الأيسر، مقرب السيف يباري الكتف الأيسر. فلما أتى الرسول عليه الصلاة وانتهى من البنود، أتاه أبو جندل ولد سهيل بن عمرو، قال هذا أول ما ترده علي يا محمد، شوف البنود ما انتهت إلى الآن، اتفاقية ما ترد علي هذا، يا صحابة رسول الله، يا رسول الله أرد على الكفار يفتنوا في ديني، وقعد يصيح حتى بغى يفتن الناس، بغى يفتن الناس من صياحه، أرد عليهم يفتنوا في ديني وأنا مسلم، يا فلان يا فلان من أكابر الكفار، من أكابر قريش ومن الأنصار يناديهم، لكن ما في شهادة، يا أبا جندل إن الله تعالى قد أمضى العقود بينه وبينه عمر رضي الله عنه، يدري السيف من أبي جندل يبيه يأخذ يقتل أبوه، ما حصل، ما يقول أنا أعطيها أدني السيف منه، يا أبو جندل اصبر، والناس شروطهم كفار ولا له ذمة ولا دين، يقول أدني السيف منه بيأخذ السيف يضرب أبوه، ما حصل، لأن سهير رضي الله عنه أراد الله أن يسلم، ما أراد الله أن يموت لذلك، أراد الله أن يسلم، وله موقف عظيم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه رد أبا جندل ورد أبا بصير ورد كثير من الشباب المتحمس للإسلام، ردهم على قريش، فلما رأوا أنه سيردهم ذهبوا إلى السيف كما سيأتي في قصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الرسول قال للناس اذبحوا معكم من إبل واحلقوا رؤوسكم، فرفضوا، ما رفضوا رفضا باتا، لكن من الحزن ومن الكآبة ومن كيف نعمل كذا وكيف نعمل كذا، هذا والبيعة قد مضت، البيعة اللي بايعوا الرسول تحت الشجرة قد مضت قبل الاتفاقية التي حصلت قبل الاتفاقية. والشاهد أن عثمان رضي الله عنه، السبب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسله الرسول إلى كفار قريش يتنبأ أخبارهم، وأنه يريد أن يطوف بالبيت ويرجع، ولا أريد حربهم ولا أتى يحاربهم ولا أتى عداء لهم، وإنما أتى ليطوف بالبيت طواف وسعي ثم يذهب إلى المدينة، لا يحرك أحد ولا يتعرض أحد. أرسل عثمان بهذا لأن بني أمية عصبة عثمان، قبيلة عثمان رضي الله عنه أكثر القبائل عددا، فسمع أو جاءهم إشاعة أن عثمان قتل، فحصلت البيعة، يلا يا جماعة بايعوا بايعوا، فبايعوا تحت الشجرة 1400 يقول جابر، وسلامة البوكة يقول بايعت ثلاث مرات 1500، الشاهد أن العدد أما خمس أو أربع كل واحد. ولما انتهت البيعة وانتهى كل شيء أمر الناس أن يحلقوا وأن يذبحوا، فتلكأوا قليلا وتأخروا قليلا، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها في خيمتها، دخله غضبان عليه الصلاة والسلام، ما لك يا رسول الله غضبان، ما لك من لغضبك؟ قال أمر الناس ولا ينفذون أمري، تأمر الناس ولا كيف يصير هذا؟ قال أمرهم أن يحلقوا، أمرهم أن يذبحوا، ما فعل أحد. قالت لا تزعل يا رسول ولا تحزن، اخرج أنت واذهب أبي بياضة، ادع حلاقك الحجام وحلاقك أبو بياضة، ادع أبو بياضة واحلق رأسك أنت، وهم ينظرون والله يتقاتلون على الحلق، وانت تشوف الحين والله أن يتقاتلون على الحلق وأنت ترى الآن يا رسول الله. فخرج عليه الصلاة والسلام دون أن يكلم أحد، ثم دعا بأبي بياضة وجلس وصار أبو بياضة يحلق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وصار الناس يكادون أن يتقاتلوا. شوف أم سلمة الرأي الحصيف رضي الله عنها، أخرج يا رسول الله لا تأمر ولا تنهى، أخرج بس وافعل، وإذا فعلت رأوك لابد أن يفعلوا ما تفعل، والله يتقاتلون على الحلق. وهكذا حصل، كانوا يكادون أن يتقاتلوا على الحلق، وكل واحد واثنين وثلاثة وأربعة يجتمعون على واحد على واحد يحلقونه أو على اثنين وكل يحلق الثاني إلى آخره. فالشاهد أنها نفذت صلح الحديبية وأسلم أكثر من الفتح، من يقول إن أسلم، يقول ابن حجر أسلم في عام الحديبية في الصلح أسلم أمم من مكة أسلموا وذهبوا إلى المدينة أكثر من اللي أسلم عام الفتح، لأن الناس أمنوا وصار الناس يروح يذهب هناك يزور أقاربه ويزور أولاده ويأتي من المدينة آمن إلى مكة ويذهب من مكة إلى هناك. وأخبر الله تعالى وتقدس أن النساء إذا أتينا مسلمات أنكم تكونهن ولا ترجع، المرأة ما ترجع، المرأة ما دخلت في اتفاقية، دخل الرجل فقط. أما المرأة إذا جاءت آتتنا مسلمة فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حلوا لهم ولا هم يحلون لهن، إنما أعطوا صداق الرجل الذي هربت امرأته وأسلمته هو كافر، أعطوه الصداق حقه. وإذا جاء كفار ذهب مسلمات إلى الكفار فبادلوا بين هؤلاء وهؤلاء، قصر هذا تعادل، هذا هربت امرأته وهو مسلم أعطوا المسلم صداقه، وإذا هربت امرأة كافر أعطوا الكافر صداق هذا وصداق هذا، يصير مقاصة بين هؤلاء وهؤلاء. أما ترجع المرأة إلى الكفار وهي مسلم لا يمكن، إنما لابد من الامتحان، فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، فإذا امتحنتهن وصار مسلمات حقا فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى آخر قصة الحديبية. أما أبو بصير رضي الله تعالى عنه فإنه أتى إلى المدينة بعد وصول الرسول عليه الصلاة والسلام ورجوعه من الصلح، وكان مكتفا، فانطلق أطلقه أحد أقاربه وذهب إلى المدينة. ولما وصل إلى المدينة أرسلوا اثنين من أخوانه من أكابر إخوانه من كبارهم، أرسلوا إليه أنه يرجع من المدينة حسب الاتفاقية، يا محمد حسب الاتفاقية أعطينا أبا بصير وأعطينا أبا جندل وأعطينا فلان وأعطينا فلان، فيا بصير ارجع، يا أبا بصير ارجع مع إخوانك فلان وفلان ارجع معهم. فرجع معهم أبو بصير وركب معهم. لما جاءوا الحليفة نزلوا يأكلون، يتغدون يأكلون، فقال يا فلان هذا السيف اللي معك هو وش السيف هذا جيد ولا؟ قالوا هذا جيد وجربته وقتلت به ناس. قال ورني إياه، أعطاه إياه وسله ويضرب رأسه الذي يكلمه. هذاك الثاني الذي ما قتل هرب كأنه طير من الفزع، لما دخل المسجد ورأوا الرسول عند الباب قال هذا رأى فزعا، أو قال هذا رأى ذعر مذعور جاءكم يركض مذعور، لقد رأى فزعا في رواية البخاري، وهنا يقول لقد رأى ذعرا. وأتى أبو بصير رضي الله عنه والسيف بيده قد جفر حطه في جرابه، فقال يا رسول الله أوفى الله ذمتك وسدد خطاك وأنا وأرسلتني معهم، والآن أنا جيتك مسلم لا تردين عليهم. قال ويل أمه لو كان معه رجال أو لو كان معه ناس، ويل أمه لو كان معه رجال لو كان، يعني إنك فعرف أنه سيرد، ما يمكن، العهد هو سواء قتلت ولا ما قتلت لابد يردك عليهم. قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. لما قال هذه الكلمة ذهب أبو بصير رضي الله عنه إلى سيف البحر عند العيس، لا يمكن يمر قافل لقريش إلا تمر عليه ويأخذها، وخرج لما درى علم شباب قريش المتحمس للإسلام أخذوا سيوفهم وهربوا من آبائهم ومن أجدادهم ومن قريش ومن قبائلهم، وانضموا إلى أبو بصير رضي الله تعالى في السيف سيف البحر، صار لا يمر قافل لقريش إلا أخذوها وجلسوها عندهم، الحبوب والملابس وكل ما يأتي من الشام أو على طريق السيف إلا يأخذونه. فضجت قريش، ضجت قريش من الجوع وضجت من العري، اللباس ما تصل والأطعمة ما تصل، فكتبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أننا قد أذنا لك أن تضم هذه العصبة التي هم في السيف، ضمهم إليك، فقد أذن لك وقد وفيت بعهدك يا محمد، ضمهم إليك، لا نريد أن يجلسوا في المكان لأنهم أخذهم. فلما جاء الرسول كتابه كتب إلى أبي بصير رضي الله تعالى عنه أن قريش قد أذنوا لكم أن تأتون إلينا، فوصل الكتاب على أبي بصير رضي الله عنه وهو في حشرجة الموت، فقبله وضعه على عينيه وأخذه أبو جندل بعده، صار هو القائد، ولكنهم رجعوا إلى المدينة. في ذي القعدة في يوم 16 من القعدة أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه مقلدين أيضا نوق ومشعرينها، ثم دخلوا الحرم وطافوا ثلاثة أيام، جلسوا بمكة ثلاثة أيام وطاف عليه الصلاة والسلام يهرول، وهذه سنة الهرولة. الهرولة رحم الله امرأة أراهم شدة من نفسه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قريش كانت تتجمع هنا وتتجمع كتلة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، فقال رحم الله لأنهم قالوا سيأتيكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، ناس مصفرين وناس ضعاف من الحمى، حمى المديئة يثرب، فانظروا إليهم. فلما دخل قال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله عمران أراهم شدة من نفس وقوة، فصار الصحابة رضي الله تعالى يقفزون كأنهم الأسود، إذا جاءوا إلى قبالة المشركين صاروا يتنازون تنازل الأسود، والسيوف معلقينها بأرقابهم، والطبع الرسول والطبع الصحابة معه. ما الحكمة في هذا؟ الطبع ليش؟ أعرى أعرى الكتف الأيمن واليمنى واليد اليمنى، أعراها ما يصير فوقها شيء مرة واحدة، وخلى السيف على اليسار، مقضاب السيف عند رقبة هنا، بحيث لو يصير حرب أو يقوم، لأنه محارب عليه الصلاة والسلام، فلو قام قريش ونقضوا أو شباب نقضوا أو أحد نقض العهد وأراد أن يقاتل والناس في الحرم في المطاف، جاء سل السيوف باليد اليمنى وليس عليها شيء، اليد اليمنى عريانة ما عليها شيء، سل السيف ويلا وصار يحارب، هذه عليها الإحرامات وهذه عريانة ما عليها شيء. هذا سر الاطباع، هذا حكمة الاطباع، وهذا حكمة الرمل، أن قريش صاروا يستهزئون بالصحابة، فقال رحم الله امرأ أراهم شدة من نفسه، فصاروا يقفزون مثل الأسود إذا رأوا قريش، وصاروا السيوف معهم تلمع لمعان، قالوا حتى سبحان الله اليد اليمنى ما عليه، يركض ركض ويده اليمنى عريانة، لو يشير أحد أو يهاجمهم أحد على طول سل السيف وصار يحارب ويضارب باليد اليمنى، الحرمات كلها على اليسار. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت آمن، وجلس ثلاثة أيام وسعى وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يبني بميمونة في مكة فرفضوا، قالوا لا تمت الثلاثة أيام اخرج، لا نريد لك زفاف ولا نريد لك عرس ولا نريد شيء، اخرج، تمت الثلاثة أيام اخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام وفاء بعهدهم حتى وصل سرف، الجبل الآن اللي يسمى سرف ويسمى ميمونة، لما وصل هناك بنى بميمونة في قبة حمراء، ماتت بالمكان الذي بنى بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المصور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو بن إدريس عبد الله بن إدريس قال عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي عن الزهري محمد بن مسلم نعم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يتلقيان مسور ومروان تلقوها عن الصحابة ولا فليسوا حاضرين، مسور بن مخرمة رضي الله عنه في وسط مكة ما أسلم إلا عام الفتح، ومروان تابعي ليس صحابي، ما أدرك الرسول عليه الصلاة ولا حياته. الشاهد أنهم يحدثون عروة بن الزبير رضي الله عنه، وعروة من الطبقة الثانية من أكابر الطبقة الثانية رضي الله عنه بن الزبير، يقول إن المسور ومروان حدثاه أنه لا إغلال ولا إسلال، لا أنت تخنوننا في عهودكم ولا نحن نخونكم في عهودهم، تأمن الناس 10 سنوات. ودخل خزاعة بكاملها، دخلت في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهده وميثاقه، ودخلت كنانة في حلف قريش وفي عهدهم وذمتهم. فلما أراد الله تعالى وتقدس أن ينتقض العهد وأن تفتح مكة، قامت كنانة على خزاعة، كنانة قامت على خزاعة لأنهم قتلوا قتيل في الجاهلية، فيريد أن يقتلوا بالقتيل قتيلين أو ثلاثة، فتحارب الجيشان، تحارب القبيلتان خزاعة وكنانة، قامت قريش، شباب من قريش عانوا كنانة، شباب من قريش في الليل عانوا كنانة على خزاعة، فعلم بديل بورقة الخزاعي أن قريش نقضت العهد، وأنها قاتلت مع كنانة على خزاعة، وأنهم قتلوا مقتلة عظيم من خزاعة، فذهب إلى المدينة وقال يا رسول الله، قال أبيات يحث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينصرهم وأنه يأخذ بثار خزاعة التي قتلتهم قريش، لا كنانة. كنانة تقاتل نعم، لكن حنا أكفى لها، إنما الكثرة من قريش هم الذي أضاعوا لنا القوة التي فينا. يقول أن قريش نقضوا الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، نقضوا ميثاقك المؤكدة، فانصر أهداك الله نصرا أبدا، وخذ بثاري من مضى مؤمن بثار من قدى مشردة، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، فانصر هداك الله نصر أبدا، وخذ بثار من أتى مشردة أو من غدا مشردة إلى آخره. فقال يا رسول يا بديل بورقة، إن هذه السحابة لا تستهل بنصركم، إن هذه السحابة اللي فوق السماء في المدينة لا تستهل بنصركم. بعدها ذهب أبو سفيان رئيس مكة ليجدد العهد والميثاق، فورد على المدينة والرسول يتهيأ لفتح مكة لغزو مكة. لما ورد على المدينة جاء إلى ابنته رملة رضي الله عنها وارضاها، رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطوت الفراش عنه. يا ابنتي هذا الفراش غنى به أو عنه أو أنا أو مقصودة الفراش، تغلين الفراش عني أو أنا أعز من الفراش، هذا فراش الرسول نجس كافر، أنت كافر نجس، هذا فراش الرسول لا يمكن أن تطهره. قال لقد أصابك بعدي شرا. فالشاهد أن أبا سفيان يا جماعة أنا أجدد العهد، وقال إيش اللي حصل؟ قال الرسول له إيش اللي حصل يا أبا سفيان؟ حصل شيء؟ استفهمه، هل حصل شيء؟ جاء شيء من اللي بيننا وبينكم؟ قال لا، بس أنا بجدد. قال مدام ما حصل ليش تجدد؟ ليش تجدد العهد؟ ليش؟ ليش كده؟ ومدام ما حصل شيء، ما راح لعلي وراح لعمر وراح لأبي بكر وراح لفلان وفلان، ما وجد أحد. ثم رجع على جمله، لما وصل هنا قال لهم والله ما وجدت أحد، خلاص ما حد يكلمني، ولا إلا أن علي أشاري أن أقول أيها الناس إني أجرت بين الناس بس. طيب هل رضي الرسول؟ قال لا. رضي الصحابة الجماعة؟ قال لا. الرجل تقول امسكوا الحمار الأحمس، يعني حمار الوحش السمين، الحمار الأحمس امسكوه، الحين تجي تروح وتجي والناس لا قالوا شو، تقول انك رح تجي. فجاء ان الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه ان يأخذ الأخبار والعيون عن قريش حتى يصلها ويغبتها ويأتيها على غرة غير متنبهين. فأخذ الله تعالى وتقدس جميع العيون وجميع الأخبار، لم يأتي أحد ولم يدري قريش بكاملها، ما علموا إلا والرسول مر الظهران هنا، يجي 23 كيلو عن مكة، 20 كيلو بعشرة آلاف فارس، عشرة آلاف نار اللي وقدت الليلة، والناس ما دريوا وقريش ما دريت، والجارية اللي برضت حصل ما حصل فيها في الليلة الماضية إلى آخره. فأراد الله تعالى وتقدس أن تفتح مكة، ففتحت لسنة 8 من الهجرة، ما تمت العشرة، 8 سنة 8 من الهجرة، يقال أنهم سنة 6 العهد والميثاق، وسنة 7 مضت، وسنة 8 فتحت، يعني 3 سنوات بس مضى من السنين العشر 3 سنوات. ولما نقضت قريش في السنة الثالثة من المعاهدة أتى الرسول فتح مكة، عام 8 من الهجرة وثلاث سنين بعد مضي المعاهدة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان قال وملت معهما، فحدثنا عن جبير بن نفير قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن حسان بن عطية قال قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى بن معدان خالد بن معدان، فقالوا له نريد أن نخبر عن شيء مما مضى من الصلح ومن مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالوا إلى ذي مخبر، ذي مخبر لقبه ذي مخبر ولا اسمه سليمان لكن لقبه ذي مخبر يعني صاحب مخبر صاحب خبر وصاحب أخبار. وإلا اسمه سليمان لقبه ذي مخبر. فأتوا إليه فسألوه وجبير بن نفيل والحضرمي ومعه بعضهم انضم إليهم جبير بن نفيل فحدثهم عما حصل عن الرسول عليه الصلاة في الماضي وقال إن في المستقبل سيجتمع الروم مع المسلمين النصارى مع المسلمين سيفا واحد ويدا واحدة ويغزون عدوهم سيفا واحد ويدا واحد يغزون عدوهم وينتصرون على عدوهم من الإفرنج. فإذا انتصروا على عدوهم واجتمعوا في قاع رفصت يقوم واحد من الروم ويرفع الصليب من النصارى ويرفع الصليب على رأسه ويدعو بالعز بعز الصليب فيغار مسلم ويقتله فتقوم الروم وتقتل المسلم فتقاتل الفئتين التي انتصرت على تقاتل الفئتين ويقتل من الفئة المسلمة ثلثيها أو ثلاث أرباعها. نعم. باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال نعم قل. فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال وأيضا لتملنه. قال اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب أي شيء ترهنوني؟ قال وما تريد منا؟ قال نساءكم. قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال فترهنوني أولادكم؟ قالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين. قالوا نرهنك اللأمة نريد السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطير ينضح رأسه. فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة فذكروا له قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال أعود؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب قتل المشرك ولو بالكذب. تكذب الإنسان لأنك تريد أن تصلح للإسلام أن تعمل للإسلام لمصلحة الإسلام ولإزالة من يؤذي الإسلام والمسلمين تريد أن تزيله وتكذب وتمكر وتخادع لأجل أن تزيل هذا الأذى الذي صار شوكة في حلوق المسلمين أو حجر عثرة في طريق المسلمين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كعب يحدث أن الرسول نادى في المسجد من لكعب بن الأشرف يا جماعة. فقال يا محمد بن مسلم رضي الله عن الأنصاري أنا يا رسول الله أنا من تريد أن أقتله؟ قال نعم. قال أجل إذن لي أبكذب وبمكر وبفعل أشياء؟ إذن. قال نعم أذنت لك. فأتى محمد رضي الله عنه وذهب إلى ابن الحقيق إلى قال انا يا رسول الله اتحب ان اقتله؟ اسمه محمد بن مسلم لا ما اليهودي كعب بن اشرف لان سلام بن ابي الحقيق قتل في خيبر ايضا في مساله مثل هذه سلام بن ابي الحقيق واما كعب بن اشرف في المدينه سلام بن أبي الحقيق قتل في الخيبر لمسألة مثل هذه المسألة. الشاهد محمد بن مسلم رضي الله عنه قال أنا لكعب بن أشرف يا رسول الله سأقتله بس إذن لي أن أمكر وأكذب وأخادع إلى آخره. قال حدث لك. فذهب محمد بن مسلم إلى كعب بن أشرف فناداه وكان صديقا لمسلمة وصديقا له مسلمة. اليهود فسلفوا منه ويشتروا منه التمور، عنده حدائق في المدينة في العوالي حدائق كثيرة ويجدها ويخزنها في بيته وحبوب وإلى آخره. فقال إننا كرهنا هذا الرجل يا كعب، كرهتوه؟ قال نعم. قال وسترون بعد، وسترون توكم أنتم في المبدأ سترون من الأذية ومن أخذ أموالكم سترون. يقول هذا كعب بن أشرف لمحمد بن مسلمة. قال عاد ما نفعل، ماذا نفعل؟ ما نقدر نخشى على أنفسنا الحين وتمكنا، ولا ودنا نخرجهم من بلادنا ونخرجهم من مدينتنا، لكن ما نقدر، ماذا نصنع؟ لكن نحن في حاجة الآن إلى تمور لأجل نقوي أنفسنا بها ونحاربه بها. قال مرحبا، بس ما تعطوني ماذا؟ ترهنوني، أعطيكم أوساق ستبر التمور، لكن الرهن ما هو؟ قال الرهن ما ترهنوني، ترهنوا نساءكم؟ قال لا، نرهك نساء وأنت أجمل العرب ما يمكن. قال أولادكم؟ قال لا، يعير الولد أنه رهنه يهودي ما يمكن، لكن نسألك اللامة، نعطيك رهن اللامة أو اللامة، تقرأ بالهمز السيوف يعني أو الرماح، تقرأ بالهمز وتقرأ باللين، اللامة واللامة. قال لا بأس بذلك. قال أبأتيك أنا اليوم الفلاني علشان أعطيك السلاح وأخذ منك التمر. قال لا بأس بذلك، والموعد اليوم الليلة الفلاني. قال لا بأس بذلك. فذهب محمد وأتى بأربعة من الصحابة رضي الله عنهم مسلحين، وقال إذا أنا شممت رأسه، لأنه بينزل من امرأته، فإذا رأيتموني شممت رأسه الثانية وقلت لكم دونه فقطعوه هربا عربا. فأتى مسلم محمد المسلم وحده ونادى عليه، قالت امرأته يا كعب أنا أنت شريح الدم لا تنزل. قال هذا محمد بن، والله لو يجيد النايم، لو يجيد النايم ما قال محمد صديقي محمد بن مسلمة. قالت والله إن أنت شريح الدم لا تنزل، هذه امرأته تقول له، لكن المنية حاصل، المنية إرادة الله أن يقتل. فنزل لمحمد بن مسلمة وإذا ريحة عطر، عطر وطيب. قال سبحان الله يا كعب ريحة رأسك عطر اليوم والليلة. قال عندي أعطر النساء، أجمل النساء وأعطر النساء، لا تبيت إلا بطيب ولا تنام إلا بطيب، أنا أعطر النساء. قال تأذن لي شم رأسه؟ قال نعم. فأشم أخذ رأسه، دخل يده بالشعر وانتشى ثم فكه، هذه أول مرة. تأذن لي شمه مرة ثانية؟ قال نعم. فأخذ الشعر بيديه الثنتين وضمه، قال دونكم يا جماعة، أبروه تهديرا، فقتلوه وذهبوا إلى الرسول مبشرين، يا رسول الله قتلنا لك كعب بن أشرف، الحمد لله قتلت كعب، نعم قتلنا لك كعب بن أشرف. ونادى المنادي في الحصن يعلن أن كعب بن أشرف قد قتل في الصباح. فصار اليهود يرتعبون من الخوف، مدام فيه بهذا الشكل وأنه يأتينا ناس يسحصوننا ويقتلوننا، صارت ترتعب اليهود في المدينة. الشاهد أن الخيانة والمكر والكذب في إرادة إصلاح الإسلام والمسلمين أو قتل كافر يؤذي المسلمين أو نحن لا بأس بها. نعم. حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا أسباب الهمداني عن السدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتح لا يفتك مؤمن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال ابن خزابة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال عن أسباب إسحاق بن منصور السلولي سبق أن عرفنا به عن أسباب قال عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة من الطبقة الرابعة عن أبي عبد الرحمن بن أبي كريمة عن أبي هريرة هو مولى قيس بن عاصم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفرد لا يفتك مؤمن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان قيد الفرد لا يفتك مؤمن بمؤمن، لا يعني لا يقتل مؤمن بمؤمن، يعني مؤمن لا يقتل مؤمنا، لأن الإيمان يمنعه، إيمانه يمنعه أن يفتك بالمؤمن، يأخذ سيف ويضرب المسلم علشان خصام أو علشان كذا أو علشان حاجة دنيوية شيء. الإيمان منع المؤمن من الفتك بأخيه المسلم، الإيمان المؤمن لا يمكن أن يقتل أخاه المسلم ولا يفتك به ولا حتى يضربه ولا يؤذيه، فالإيمان يمنع المسلم من أذية المسلم بلسانه أو بيده أو بغيره أو إيصاله إلى الحكومات، لأن الإيمان يمنعك الإنسان أن تؤذي أخاك إلا إذا رأيته على معصية، رأيته على معصية ونصحته الأولى والثانية والثالثة ولم ينتصح، ورأيت أن من المصلحة إعلان الأمر إلى الحكومة وأنه قد يردع فلا مانع من ذلك، وإلا فأن تنصح مرة مرتين ثلاث ولا تؤذيه. لكن إذا كان لم يكن على معصية وكان صالحا من الصالحين وكان المسألة بينك وبينه مغالطات دنيوية أو مغالطات شخصية أو شيء من هذا، فالإيمان يمنع المسلم أن يفتك بالمسلم بالمؤمن، الإيمان يمنع المؤمن أن يفتك بأخيه المؤمن. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.